الله. إذن أنت لا تملك من عناصر الفعل شيئا، فكيف تقول أنا أفعل ذلك غدا؟ أدرك نفسك وقل إلا أن يشاء الله، عشان تحمي نفسك من الكذب حتى. فإذا قلت إلا أن يشاء الله تبقى خلاص انتهت المسألة، أنا قلت إلا أن يشاء ربنا ما أردش، انتهت الإيه؟ انتهت المسألة. وعد الله لا يخلف الله وعده. ليه؟ لأنه يعلم الأشياء على وفق ما تكون، ولا توجد قوة تحول عن مراده، وليس له شريك يقول أنا أعمل دي يقول لا ما تعملش دي أنا هعملها أو ما تعملهاش، ما عنده. ولذلك في قول الحق سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب حيصلى نار ذات لهب وامرأته حملت الحطب. طب ليه ما يمكن أبو لهب يسلم؟ ألم يسلم حمزة؟ ألم يسلم عمر؟ ألم يسلم خالد بن الوليد؟ ألم يسلم عكرمة بن أبي جهل؟ طب إيه كان مانع إن مين يسلم؟ أبو لهب. قال لك لا، لكن إذا قال الله يبقى معناه أنه إيه حتى الأمر الذي له فيه اختيار يمكنش يقع على غير ربه. لا، ويبقى قرآن ويسجل، مش مثلا قرآن وندكنه ويطلع. ده دليل على إيه؟ الله، على إنه مش ممكن يتحكمه في اختياره. طيب مما يدل كمان على غباء أبي لهب. طب ما كان أبو لهب ده لو عنده بس شوية تفكير بسيطة كده ما كان يقول بقى أنا أصلا نارا ذات لهب حكم به. طب أنا حاجي في نادي قريش وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن ولو نفاقا، علشان أهدم مين؟ أهدم الكلام بتاعه، وما حصلش برضه. يبقى إيه معناها إيه؟ إن إذا قال ربنا انتهت الإيه. وعد الله لا يخلف الله وعده. طب هنا واحد ده هنا فريق مهزوم وفريق منتصر، والوعد دائما بشارة بخير. طب دي واحد لمين؟ للروم وللمؤمنين والتانيين على إطلاقه. ايه يعني؟ أم قال لك شوف ساعة ما يجي الفرح للمؤمن به ويبقى الغم لغير المؤمن به، يبقى المؤمن حيفرح بالأمر له وبضده عند عدوه، يبقى في حاجتين اثنين. ولذلك المستشرقين لما كانوا يجوا في سورة الرحمن يقول لك مثلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آراء ربكما إيه؟ الكلام معقول، إنما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب دي آلاء إيه؟ ده نار وبتاع. قال لك إيه؟ لأنه كنوا نبهنا على الخطر إن كفرنا يبقى نعمة، نبهنا على الخطر إن كفرنا يبقى إيه؟ لما تيجي تقول لولد ابنك إن أهملت ظروفك هتسقط، وإن سقطت هنعمل فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ كونك تنبهه. وأيضا نعمة للمخالفين في منهج الحق، يقول اللي هيكفر ويبقى مش زيك هيكون مسلم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفى عنهم العلم ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة. إذا رأيت فعلا نفي مرة وأثبت مرة يبقى الجاه منفكر، مدام حكم بأن أكثر الناس لا يعلمون وبعدين يقول يعلمون يبقى لا أكثر الناس لا يعلمون بواطن الأمور، لكنهم يعلمون إيه؟ ظواهرها. ومش بس الظواهر، ده يعلمون ظواهر الحياة الدنيا، حتى الحياة الدنيا ما يعرفوش بواطنها أيضا.